لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. علم محاسمہ ہو کنا دے مشرکین سرا ادے دے شرک ابطال ہو او تذکیر بی آیا بی ما بعد الموتا بیان شو دے مشرکین سرا کنا مکالمات دے جانمیون دے جانتی شو آغا ذکر شولا او دے خشر نشر اثباتا ہو شو کنا پا مثال سرا دے برمو پا ذکر سرا دا آغا تذکیر بی آیا ملا دیس آغا وقعات تذکر کیوی چکنا دا کوئی مینا دے شرک تے وجنا تبا شوی دے بر بد شوی دے سکن تاریخی وقعات اللہ پا کوئی تذکر کوی تذکیر بی اللہ بی ایام اللہ. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ جواب قسم مغزوف دا لا متعال قسم دا جا جواب دا دے قسم مغزوفات تا قسم مقدر دا چھو واللہ مقصود بنا تاکید دا دے مضمون چھو دا کی ما خبر رہو نا دو پروردگار کنا دیا دیر پکلا کوئی تا کوئی داخرہ وقعات رستینی وقعا دو صرف اصحاب افسانان دو صرف کسان دو کنا دا وقعا بالکل رستینی دو واللہ چی بے شاکا مجر لجو نوح السلام الہ قومی اخفل قومتا فقال یا قومی عبداللہ فیر اغلا سمدستی کنا جی پی مری سرا فورا شوی شو کنا بہر دس محلتنا بہر دس دل نہ کنا فوت دسی پہ تبلیغ لگیا شو فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے دے مکمد یو اللہ پاک بندگی شریک استا یو اللہ پاک عمر استا ما لكم من اله تو سے کنا اس معبود نشتا دا اله مبتدا مؤخر دا و دا ما لكم خبر مقدم دا من زید پہ داخل شو دا استغراق تے پرہ ما لكم من اله تو سے اس بل معبود نشتا غیره چھے دے اللہ پاک نہ غیر وی بل جر صفت الالہ والرفع غیر ہوارو غلدا بے بدل من محلی دا بدل دے محل دے کن الہینا ذکر چھے دا پا محل رفع شد دا موت دادا خو چونکہ من پا داخل شبا دے وجن لبزن مجرور دا ما لکم من الہین غیر ہی نشتتو سپرا بل معبود بل الہ دا سا الہ غیری چھے دے خدای نہ غیر وی یا نشد سپر اللہ یا نشد سپر خیر جو خواہ پکنا دا لا پکنا خیر بلت سپر موت شتانا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم دا تذکیر بما بال مرتو کیکن ہر پی امار کنا پر ہی وطر لبنے کنا تبلیغ کو پا قیمات بنے دروی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زرارے پتول بندے عذاب دے لوے ورزنا ان عبدتم غیرہو کد اللہ پکنے مسوا دے بچے بیرت موکلو غزر ڈرے رکھا چھتا اس پہ جہنم تلشتا وہاں یوم القیامہ قال الملعو الذین قال ملعو من قومه ان لنراک فی ضلال مبین قال الملعو الاشراف من قومه وہاں لکن اے گئے اشراف خلقے چکیم سربرا خلقو دجاہ والا خلقو سردرون وی ملکون من خلقے وہاں لکن اے جماعتو اے جماعت اشراف قومنا ان لنراک فی ضلال مبین بشکا میش ہو توش میری گنی پکنا پا جواتا گمرئی شے دیر پا خطو ہے فی ضلال مبین بینن دا مبین آدے آبان لازمین مشتقتا اگمرئی چاہا بلکو جواتا دو کنا دیر پا خطو ہے کالا یا کومی لیسے بی ضلالتون نو حیث میں تو چی یا کمی دے مکم علی سے بی دولات مو پر ایس خط گمرئی نشتا ہی آمو من دولال دا دولالا کنوی چی پا دولال نعم دا زکا چاہی کا تیدے وحدت ورولا گی دا اور پس یاک تنفی شروعو نکرا دا کنا استغراق روغلو کنا ہر قسم گرئی منفی شولا اور دولال آخو اس میں جنس تا مزدر دا پی یوب مندہ کی یواغ مری تاویلہ شی دوی تاویلہ شی دیر تاویلہ شی لیسی بی دولان چی مو پر ایک مرئی نشتا کہ دیشی کا چی دیرہ ہو سائی چی دیرہ مرئی نشتا کنا یوانی ما بیوی نپاغ آش نفی کنا آگا مستارے کا نفی ندو وداوی خو کنا دی ٹھول なるかさんフォードだドラタカナ。あてはデテプラド、ナカラダカナヘレマイン。エレレマネフィカナダシネフィサウラ。ファトフィード、ファネフィアアブラハメネフィヒ。ネフィデドラタダデラブラガドパネフィデドラナ。レセビドラタモペエスケさんグレイネスタ。パモペリワグレイネスタ。ولكني رسول من رب العالمين لكن زبهم بني تصاد رب العالمين ترفنا وبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وعلم لله ما لا تعلمون وبلغكم بالتخفيف وبلغكم بلاغنا رغلدا وبلغكم تبليغنا رغلدا وبلغكم يا وبلغكم رسالات ربي زتو سرسو اغابي همينا دخل رابع私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ولعلكم ترحمون هذه استبعاد فابندان كاركو توسي كنا دمونا چنكار كيستا وموپی همبار نبلیستا خدا وجهل چه توس ودیو بانی دام دیتلی درسو كنا چه بیر ودیو بانی دام یه ودو تبیش استرشوه یه دو تکنا خواه فریج شه كنا او دسموتا که پسار داری بیموری ری كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちوعجبتم وداخلون تاكيسا شتوسنا سياترو انجاكم ذكر مربكم شتوسنا سياترو اربت ربنا على رجل منكم على لسانه يوسني قلوبنا توسنا تركنا داكتوسنا شاقو لدرسنا داكتوسنا تعجب خبرنا وقدروا جاتوسنا درسنا وكتبتنا في مارشيكنا لوحيتو تكالارو لكتكنا فاين بيرو شوكنا مشكلة كفارة سكنة هذه رسالة استبعاد وجدا بكنا جنيه في دماغ شهودا خبره قطعه رسول خبه سب بلک سماج كنا عجب الحلقات مخلوق بي كنا خبه يو نوراني مخلوق بي فرشتا بي كنا مشهود انسان خبه نوی دادا خبره پشولي لكا چه پدا وجه تو سمود روزينا بلسا كنا چه تو خبر دامي لیون دركم امو پخلبون تو سنا سات رولا لیندرکم چی تو سا اوی رو دی عذابنا کتوس ایمان درود ولی تتکو اللہ و تو سی دی خدای پکنا اوی رشتا دی خدای پکتا عذابنا ذون باچ کستا ولعلکم ترحمون و شیطی و پتوش بند برحموشی پدی وجہ تو سکنا مو تکزیب کستا و دا خبرت تو سا عجوب گنشتا دا خود عجوب خبرت ندو فقط زبو ہو كم يبيع تكذيب وكل جناة تبي همبار نية فأنجيناه بمدى يرخلص كله دا نوح عليه السلام يرخلص كله والذين معه خلقا جد سراوي كنا در كمبل گريوي ملغر كي دي حرقولنا دي طفان مدار خلص كله في الفول كي پكشتيشه السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا و جيب مكال ها اقاسون شي دموعي سينيكنا درسيني بلل عمكنا هارت مكال فطفان سرا انهم كانوا كوما عمين بشاكا دا كومينو ويكن دا هالكو كنا كوم رندوكوما رندى هالكو عن الحكي دا هاكينا عمين يا عمين جمدو عماتي جبسترجلين دي وعماتنا عمي ايتا بلشيكا جبسترمون دين دي كنا ملک دا خبر ہے پر لکن احنا پر للا کے دے نیہ دماغ رو خسر ہے ونیہ دا کنا دور کدو چی پر دا پی ہمبار دا میر بندی چی عذاب بر بندی روشی تسکیری ویکنہ بی ایام ملادا وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا إلى عاد فأيو بن راتبتا فنوحا بن أورمل لكنا كومي عاتا إلى عاد الولا عاد أولاتا يعاد سنيادا يعاد أولادا عاد سيانيا كان عاد صالح سمكم دا وعاد أولا عاد إرم أولاد كان عاد هودا لسامر غلدا ورمل لكنا كومي عاتا أخاهم هودا دي جايوري هودا لسلام قال يا قوم اعبدوا الله دعوت فرچه دي موكما دي والله بندگي شريكي سا وحدو وما لكم من اله غيره يا غيره نستا توست پرا اس محبود دن علاوه افلا تتكون توسي كنا دي خوينا ويريشتنا تخافنا وفتم كي بإيمان درويشتا قال الملؤ الذين كفروا من قومه ولكن صدروني أغا چكم كفروني يدب قومشه إن لنراك في صفات مش هتوويني پا بيوكوف تبشه سخت پا گليه سخت نا بيوكوف لدلشه جهالت وإن لنظنك من القاذبين ومير گمون كي پتوبو دي دربيزيني نا چه تکنا فده خبرش دربيزيني نا چه زبی ماري في رسال تکا قال ياكم ليس بي صفات هذا مكان مو بريسكنا بكوفته بنشتا اس بغلته بمصر نشتا ولكني رسول من رب العالمين ذرا سنة من رب العالمين طرفنا اغنى زموارد ترغلا يمداد خيبك بحماتي چهتو سي پشخون ابلحكم يا ابلحكم بالوجهين ابلحكم رسالات ربي هذا خبل رب حماتو توس ذرا سون وانا لكم ناصح امين زي تو سفر خروفاني وعمل الدار دامنت خبر دو كنا تو سزير سو مامون على الرسالة زي مامون يقنا پا دي رسالة بونده امين قنا شوئي پا دي رسالة بونده او چكي من رسالة موتا بلاو دا كنا ايه كنا چه زي آغا پي هام تو سوو نرسو خدا خمي بيكنا حق ادا نکلو بمي خياناتو کو پا رسالة سو دا خبر تا گو کنا چه دا مو پی هماری چه توسا کنا ناشناولی در شلا خدا مانا چه زایو انسانی توسا گونده کنا پا دا وجه کنا مو پی هماری نا توس انکار کستا او عجب تم نا توس کنا مو تقذیب کستا و توس دا خبر نا تعجب کستا چه ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم چرو نو توسا نصحات دا توس رب ترپنا دا یو سلی پا شبا بونده چه توس نا کم ندا توس دیو ندا لیون درکم چه توسی کنا اوی روی خدا خود تعجب خبر اندو دا دی تقذیب خبر اندو وی پیمار خود آغای سنشی پیماروی کنا وذکرو اید یا لکم خلافاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بست تذکیر بی علالاوی تکو خدای نعمتی نا دی خویش گره بی پلکشتا کمینا تباشن لبی علا پکر ای پغیبون توس رو اسیستا کنا خواهی پا توسا سیرتینا در کردی و خواهی پا توسا مولینا دولت در کردی اید یو لکم خلافات چی توسی کنا خنائبون و گردویستا فمزق اشه من بعد کم منوحن پاس کم منوحنا اینوح کنا کم و احلاکات توسا مالیم دا چا احلو شوار تا با شوار دا ای پا زیبون اس توس کنا رو غلیستا وزاد کم فی الحد که بستا او توسی ازگریستا کنا پا پایدهش دی جهات و رتولینا الله پر تو سر دیر و را پورا درکار دیکھا خاطر دی بڑی درکری دی دولتینا درکری دی قوتن و طولن کانا طویلهم مئتا زراعن پدیش بی آقا چک چک سائی کنا سلگا دو و کسیرم ستینا و آٹیٹ سائی بیش پتش پتا گا دو کنا نفس کرو آلا آلا تسخیر بی آلا آلا تکو دی خواهی نعمتینا در پر رکیسا لعلکم کدیشی کتو سے بی کامیاب شیتا تفوزون قالوا كم تيجي أجئتنا لنعبد الله وحده تيمي سديدة پر وغلائي چمي دي وخلائي بدتو كي الشرق نمانه كدل ونظرا ما كان يعبد آباؤنا ونتركو ومش پرير دي كنا خدايون چي مش پلاريني كي اي عبادت کرده اي تقليد عاشقون وي كنا نره از دليل لسه سلاباس پلاريني كنا اي عبادت کرده فأتنا بما تعيدنا من كنت من الصوادقين فأتنا بما رورا پمیر بند عذاب بما تعدنا چه مصر وعدا کی مش بودروی کت پرشتیا دی پی مرونی نوی فدی خپل حبر آشه چه دی پی ماری وعدا بروشی قال قد وقع عليكم من ربكم رجس قال قد وقع عليكم بس وجبنا تطلب العذاب تسرب طرفنا وعذب وقنا عذب خائفك عابي تطلب للاقودة أتجعلني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني مصر جغالا كيسا في أسماء فتش نمي برشة سميتموها جغنمين التسيشي دي دا پر کلاتا یا دا حضادا یا کنکائی بتا خلی نوم دا کنا یہ رکھو حقیقت ہوئی نشتا حقیقت سے ہو کنا سکھ فرائی پک نشتا سمیتما اے سمیتما بہا چھ پدا نمی بن تو سکنا شہینا نمولی دی حلی نمینا دی اندر رکھو بے یر مجسمے دی بے جان مجسمے دی تیجی دی و پیتل دی و صدی و صدی تو سے مصرح پدیشی چیر چار کستا و دار نخدہ یون کویستا چھ دا خدہ یون دی چھ تو سنا مولی دی و آباؤکم و تو سے پلارین مینا پیش دی اصلا من تعبودین بتون دی چھ تو سے عبادت کستا ما نزل بحام سلطان چلا پودے بنے اس خجت و دلیل نر نزل کرا یدی پہ عبادت بنے نفلت زنو تو سے انتظار کس عذاب تا انی معکم من المنتظرین ذات تو سرکنا انتظار کمین کے ذائع گری تک کسر کرا چکرہ بے آٹے مرسل ری کنا نخو چکنا سیک پرشتینہ وی زبرشتینہ و کتوس پرشتینہ وی انی معکم من المنتظرین ذالکا ذائع کنا انتظار کمین کے ذائع عذاب بے تقذیب کم لی چے مو تقذیب میں کرا دا فأرسلت علی مریح العقیم پدائی بندی یو کنا شانڈ بوت کنا اب بندر خلوص کئی شو بوت پرولو آگا کنا شپیر ورز دی کنا اوش پی بوت پر مندی کنا روح تو فانجیناہو خلوص میں کودا حود علیہ السلام والذین معہو وآدم الگری چے دس رائبی کنا ایماندار حال کر برحمت منا پس سبب دی زور سرائی مشتر اپنا کنا قامی زور و پسر دی چیتا نمی حلوک شوا و تکتانا دابر لدن کذب بی آیتنا و کاش میں کو بنیاد دی حلکے چیتے مو آیتی تکذیب بی کوئی این میں کنا جڑ میں ویسر ای استعصلنا ہم چاہ میں کنا ویخنا ویسر کنا نیے کنا چیتا یہ پوتشوا نیے مسائی کو سائی پوتشو کنا آٹول کوم میں کنا آمی حلاک کرو وما کان مؤمنین اور پدے وجہ چی ایماندار نہیں کہ نا ایمان نو پشے حتمن اللہ کذبو و الی ثمود محام صالحا بلا بکیوت بڑی کہا قرآن پاک شے بلا بکیوت بڑی مکی حلکی تا ہے کہا تذکیر بی ایام اللہ دا امی لیشن لو کہنا ثمودیونی تا بی ترک صرف الی ثمودا غیر منصرف تا مرادن بی الکبیلا مراد پر اسر قبیلہ نیو پشے تا نشتا بل پشے عالمیت تا حجمہ دے پشے احاوم صالحہ دی زیاوی کا صالحہ حیثہ میں رولا جلو کالا یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاتکم بیناتم من ربکم تو سا بینار اولی دی تو سا رب تر اپنا بینا مجزہ مردو مجزہ میں تا پیشکری دو مخنا ایبو پک مریبو نے هذه ناقة الله لكم آيات دا دي بنا خوشتی وا ويچان دا خرم دا مجزامة تپر اکرا هذه ناقة الله دا خواهي يشدو اتو سپر آيات پدا سرل کچه دا تو سپر مجزا شولا حال دا آيات حال دا عامل ها مال اشارتی پدا هذه شرل کچه دا اشاره منا دو کنا آب منا پا شامل دو پدا آيات نشه هذه ناقة الله دا خواهي پا کیشدو وشيروا إلى آياتن زي شرابت كي تبدا خرجك كي دا معجزادو وكانوا سألوه دي مطالبه لك أن يخرجوها لا أن يخرجها لها من صخرة مشتق نيسر بصاده كي پرشنا عينوها كي دي وطا مكرقلي وكي دي پرشنا مشتق نيسر بصاد آية وطا روية صلاة كي انداغا فضروها ندا يسر بغران دا كي سيسو تأكل في أرض الله حروف شکتا کو دے خائف و ملک شے ولا تمسوها بسوئن و دیتا تکلیف و بعد مارا سوشتا دا دے پرودیار کنا خالے سکنا نشانا دو معجزا دو بی عکرن او ضربن پا زحمی کولے سرا یا پوالے سرا ورنا فی اخذکم عذاب علیم دردناک عذاب بے تو سے گیر کو و ا ك ر و ا اذ جاءكم خلفاء من بعد عاد دغه تفكير بعلاوه تقول سو شكر ا د ك و ي س ا كم عطا بشودا كم نفط بعد ي ن و س ت و سكن علاقكم مكان مختم زكي بني علاقك توسع بوت كريسا توسي ا ت س ت اواتي ا ل ا ق ت س ك و ن خلفاء وكذسرا من بعد عاد فاسكم عادنا و ب و ع ك م في ا ل أ ر ض أ س ك ن ك م ل ه توسي ويا سوري سابق دم زكاشه تتخذون من سهلا كسورا シュラウィスタンエディパステンズケシェカーバングレエカサジャマドタスキューナハチセイプウィリシェプシェシェタウォタンヘトゥンリジバラブユタオトスタラタラスカウィスタトセテレシタケナグリナケテケテタスキューナハチセタチェトセパパシェプシェシェシタパレシェカナダパシェカナスウィンギラジュクリビケテプシェジュクリビケナカリキーダルゼウィタキリエカラファシミシェパシェプンデデル。ワネスブウアルハルムカダラ。ダブユタネスビチダダビラクハレムカダラ。エジバナ、ゼカチェ、アワシケケラタラスカウダエテジョケサラホザケチェネウィアフベソケンチェンパテルショケナ。コルベパテルド、ドアコレパテルリワヨパシャベケナ。パシャケイブネケナ、カンダラ、カンダラ、カンダラケナ。なぜかんどけパシャベノワ、チェケラブカンダラシュラ、カラビジョーシュタリケタブリジョーシュタナ。ハレムカダラダ。ワタンヘトゥルジョバラ、オトスタラスカウィスタ、テリスタカナハリナ。パダセハルシェケナ、チェダカナ、ケタファシュー、チェダビケタウィケナ、ケタド。ネファスクアラレドファイネアマティナデルプルキスタカナ。ولا تعصف الارض مفسدين وتسمى كاتيسه بذكر فساد كبينكي قال ما الذين استكبروا من قومه وين فاشا صدروني ذي كمنا اقصد استكبروا من قومي تكبري كوزبكومش تكبري مان بهي ويقول للذين استضعفوا ايه حكتا شكي من مكامزري غنرشو الخرور غريبون لمن امن منهم بدل الذي استضعفونا الذين استضعفوا اعداد جارسرا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان ولكن ان صالح مرسلن مربيه اتوس بلدى غولي تشاريح بمبارده بحلى بترفنا توسر ولدى قالوا ان بما ارسل به مؤمنون ايتي مشكنا فلدى غولي دو قال نعم مشكنا قاعد في هام بودي جيكنا فكيم في هام دير سوالا شودا مش بابو تزيكا وينكي مشكلا في مريتا سمكريدو دابي همبارده قال الذين استكبروا ان بلدي امنت به كافرون ولكن هالكي تتكبر بكروكنا سردون غاكا هالكي جميع هاكي بهامتي لكنا توسع بني مانو لبشكا اغنى من كيري ادر سلط نمني دبي مريم نمني وكانت نكت ولها يوم في الماء ولهم يوم عيش راسواتي اجي بوشينيشي يوم دورو تولى بوشيني دو سمستا ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون بأن كترة بسيفة أكرهي بشيء ولا تجبشيء هو يكنا ويجعلوا لكريه وخليه بشيء هو يكنا بتيرا بنوالي وكتر كريه ومجازا فأكرون ناكتا يشى جبل كرا وعطوا أن أمر ربهم جحبل رب أمرنا سركشي وكرلا نيا مجازا وملاري كنا نيا عطا زي مكرو وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا ダダムキアルケチェソレハミスムネアザブロワラチェミスムネダラウェイ من العذاب على قتل هذا بقتل بندك أنا كدا يشم مراك كذا على قتل هذا بيشم من دروا ولا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة زلزلة كان إيه غير كل زلا وني بروغلا أظن ذو شريط جم زكاة ربنا مزكاة كنا نبدل بشريك وصيحة من السماء دسمون ربنا كان سراء بشريش ولا فأذبه في دارهم جاسمين وقال بحفل كريشة كنا جاسمين پرمخ پروتين کی باركين على ركوب پروتين کی پر گنڈے بندے ميتين منا طول سرشول فتولى عنهم عارة صالحهم صالح دينا كنا روون شو وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي إذا مكما توسم كنا خبل درب حام توسم ورسو لو كنا وتوسنا خلينا في ذلك وتوس پردنا لگه ده كنا ونصحت لكم موتو سفر خرفي وسط لا ولكن لا تحبون الناصحين توسكنا خرهاو كنا فاندر قولو كنا ولوط اسقال قومه یاد کر کر اے پیمبر لوط علیہ السلام کا ذکر کر ویبدل منہ یعنی اگر وقت کہ وی لوط نے مفل قوم تھا اتاتن الفاحشتا نہ تو سفیت دے بھی حیے چارے تھا ادبار رجال دے رجال لیکن ادبار تو تو سر صحیح تھا ما سبقکم بها من احد من العالمین ندر مخشوا پتوسنا ادے فخشات خو اس کا پ دنیا شکنا داری کارڈ صرف تو سے موت کرو کنا وَإِنَّكُمْ لَا تَعْتُنِ رِجَالَ شَهْبَةً بِدُونِ النِّسَارِ اَإِنَّكُمْ بِتَحْقِيقِ الْحَمْزَدَيْنِ آیا بِشَقَتْ تو سے وَتَسْحِيلِ ثَانِيَتِ اپا بینہ بینہ دوئے میں سرا چا بینہ بینہ دوئے میں سرا بینہ بینہ کے کنا مائلہ کے پترابت حمزے و دیئے اَإِنَّكُمْ دعا کر وادخال الف بينهما على الوجهين وادخال لبر ولا داد همزه غير ملت مشه بدواره كرته بني اتحيت بسرات مندا اه انكم اتحيت بسرات مندا اه انكم نبي سلير كرتي نشي انكم نتاتون رجالا ناتو سير سيستان دري ناويتا شهوتن بطريقه دي خوند وخستو كي من دون النساء پشدے میں پیر شیشتا انکار دا دی پا دی عمل بونے بل انتم قوم مسرفون بلکہ توس قومی سے کہا تجاوز کوین کی پا حد وغشتین کی متجال من حلال الحرام وما کانا جواب قومی اللہ انکالو نو جواب دی قوم دی دو چاہ دی پا دعوت منی دی پا دعوت انساب پا دی پا دی اثار گو نکلو بلکہ پینا مخالف کدل ویوی کچھ اخر جوہم من قريتكم وبسي دي هيلوت واتباعه من قريتكم دحبر وطن وبسيطا انهم اناس يتطهرون ده حالتا چه زنة کرا مشده پر پوك پر جو بلی کنا زنة پر بزوگون تجو کرد دي کنا يتطهرون من ادبار جان فان جيناه لوتا يسان برخلوص کرو واهله ودکنا متعلقين ده اهل ما خلوص کرو إلا المرأة فاشدة نا كانت من الغابرين أواد بوت خلقنا أبا بوت شرولا الباكين في العذاب مشرك أواد كم سرقار أو بدي عمل شيء وأمطرنا عليهم مطرا أرمنا لو بدي بني بلك سنبروم إشالي كوري برومو وواحدات سجيل فأهلكتهم مالوكي كنا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أغرا سرنگ انجام دے گنگور خالقے و الى مدینہ حم شعیبہ امیلون مدین تک اندیزی آگے شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الائن غیروہ قد جاعتکم بینتم من ربکم توسط معجزہ پیشولا دے احتراب ترپنا حالا سکت ایمو پا صدق مندے ادا معجزہ بنا گوشتی وہاں شعیب علیہ السلام فا اوفو القیلہ والمیزان اتم الکیلا پیمدنا پیکن پیراویر کیوستا اشیت نیلوا دہا کنا گنائی نائی پر شکر چیو تلائی پیرانوا یجائی پیرانوا گال بی پیرانوا کنا پر شیش بی بلا وٹو ناتم الکیلا پیمنا پیراویر کیوستا تلائی پیراویر کیوستا ولا تب خسنات شیام حلق تخينا مور كما ويستا ولا تصلب الأرض بعد إصلاحها و پساد ما كستا پا ملك شئ پہ لکنا پا كوپر سرا و پا معاصي سرا گرهنا كنا لازم ذكر فساد دا ذكر چكنا دي گویا بكنا هم خواه يو بيك دا دمكي پا شکل شکنا دا دمكا کو دا گوينا یا بي صلاب پا شکل سنسي یا بي جلعي پا شکل سنسي کنا یا بي طفان و یا بي زلزلا و کنا یا بي دبتسون و کنا بمبری و کنا هم خواه يو شکل اختیاروی دا خلاي پا کازاد بعد اصلاحها بباس الرسول ذالكم خير لكم دا بيان تي دي تاكو چه خواهي کنا توحيد قبير كستا او گنين پرشتا کنا دا بدگون حكم کے بعد ایک وستا دا تو سپر خير دا ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين يعني مردين ايمان كتو سن دي ايمان ارداوي فباد بي کنا بلا برو كستا ايمان درو وستا او دي خبر دن اصلاح حكم كستا ولا تقود بكل صراط توعدونا وتصدونا عن سبيل الله ما خیسته کنه پهار الیار شه تو عدونا چه تو سکنه خلق سویستا لرویستا تو خویفون ناس به احض سیابهم دا کتا ترکی و پشه پلیار شه بکشه نسر کنه سیک می سپر یا که پلا برو لکنه خوبه شکول خلق در رول تصول به اویل مقسم منو تکسینه به نکسل چه کمیشن رو که کنه میشن دلیار بند خرچا کرده کمیشن رو پسا ولا تقول بكل صراط توعدنا وتصدنا عن سبيل الله وكان حد لا تقدر دينا مره كويستا دابا وتري كان شو تشيك شو ايدا دي كانيش كي بيمبا كان دو بيماري دواء كو تشيك ما سيت تشين نيستا وتصدنا عن سبيل من امن به كاوي كي مالو كو شيبون كنا يا بالا بون كنا ابي كان اذا لا ديننا بني كول بتوعدكم يا هبل كتله ابي كنا فقتل بون دراول كي مين مر بده كي وتبهون هاي وجا او تو ستل به است دلا پکلیار کاجا تتبون طریقه وجا معوج کاجا واذكروا اوقت تلقي سایر كنتم قليلا چ تو سے کام میستا فكثركم خلاي پک ډیر کیسا اولاد لینا زمانی دیر کل او وندرو کیف کانا کہ بت المفسدين و تاریخ او جسرنگ انجام دے کر فاستین کی حال کے مشک من علی صدی کنا كومينو حالك شوادا كومي عادا لك شوادا كنا صليكم مالك شوادا دا بيال خبر يتكره قبلكم بتقذيبهم رسولهم اي آخر أمرهم من الحلاكة كنا خير أمر بذي حلاكو عركاتو وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا كثير بيواتو فاپتو شئ چ ایمان دې کنه پیګه شی بونه چې پکیم په هم زرل له شوې زره هر کې ایمان لري او زره نرم لري او تو فاده دې کچ ایمان نه پند لري کنه به انتظار وکستا حتا يحكم الله بيننا چرا په سراو کو عملي مستت مرشه بان جاء المحق و الاك المبتل محق بلا خلصوي و مبتل بلا قالو کوي دې انتظار وکستا کنه هو حل حاكم لا په بهتار دې پیسې کې وین کنه دا عادلهم قال ملؤ الذين استكبروا من قومه هو بن صدرون اگے چکنا تا تکبر کو دپ قوم شے لنخرجنك يا شعيب من بتو دے وطن نو شڑی یا شعيب کنا والذين امنوا واقصوا ایمان رودا معك ابا تسربسي من كريتنا امید خطنا نوسی او لا تعودنا في ملتنا يا بر گودریش تا کنا ترجعنا في ملتي دمیز دین دا بر پاسکیشتا دوت اولا تعودون تصبر و پسکشتا شعیب سمسارا نکنه چه تا کپر کرون دا چه توی چه بیاوتا رو پسکشتا و پسکشتا دیتا بلشی چه اول حالت سای روگر دی العود الحالت اللہ بیت سرنگ دی اکنه عود دو دمکی ورکوی چه تو بکنه اول دین تر گرده ویچی دا تغلیب کو کنه شعیب سمسارا نکنه کپر تر کرا خواه دمال گریف و کپر تر کراو ایتو یہ جتوس پہ بیا کنے ضرور دن تک گردی سکنا دایا پاگا شے روست پاگا تیل شے وغلبو فی الحتاب الجمع الوحد پا خطاب شے جمع تا پا وحید من غلبا ورکرا کنا وحید نشعیب السمرادا لان نشعیب لم یکن فی ملت قطو اچیتا دی پا دیو سنے پا تشوا چیتا کنا لا تعودو ندم کیور کبی کنا خدا تغلیب شوا دا عملگری اوال کنا کپیروی مسلمون سن ایتا ہو کنا عودو تا ویلشی دایا پاش روستو و ل ن ف ي أ ج ا ب د ا فهاتر جو بيركو كنا قال ولو كنا كارن يعني أ ن ا عود فيها ميل بيتو سي دين تغير غرزي اگر كمي جي بات غني كي بيا استفام الكارن دا سكي جي كنا جيو حي مجرسي ومشكر آغا بي اختيورا كي قد افترين لله كذبا إن عدنا في ملتكم ميل بيتو خداي درويق ويبتلي كتيري مشتو دين تغير غرفي بعد إذن جان الله من هاي دينا بعد چالا پا قويت من رخلص كري دي كوپرنا وما يكون لنا أن نعود فيها أمير دي پر حس حق نشتا كي مجد دي دين تورو پاشي إلا أن يشاء الله ربنا مغر دا چه دي مجد رب خواشوی تقدير خبر نيرا دي خداي پا قمدات ارنکار کو کنا وكوپر تغير شي آخو بي تقويني خبر آبي خب اخبر اختیار کو کنا فيخذ الله چه مجد الله پا کم بمدات فرير دي کنا آخو شي خبر دو وسع ربنا كل شيء علما ورغرا دراكنا رب دمير دي هر شي درجات علمنا دارا پهلم شود کي مير به سحالات دي کنا کامش پر تقدير شي مش کو پر لکراوي الا تا پات دو کنا اي حالا گوش خبره دو هو پدا سحالات شو کر مير نس پر شي ورا کولا اي وسع علمه كل شيء ومنه حال وحالكم اي مو خل پتا به الا تا دو کنا تو خل الله پتا پتو على الله توكل الله على مشتوكالا ربنا افتح ادم ربى فايسلاوك بيننا وبينكم من بالحكي بحكمنا وانت خلفاتهن بشكل تبحتار لك فايسلاك منكنا وقال ما الذين كفروا من قومه ولغا صدروني شكيم كفروني دبكم شيء يقال بعضهم لبعض قل سراويل لان اتبعتم شعيبا كاشيرت سيد شعيب سيلوريسا انكم اذا لخاسرون تصير قدوه ذكرى اذا انكارس المسلمين كينغا سروك الجنوب المسلمين فحدثهم الرجفه بها سخط الزلزله ولسخط اللاقرولا فاصبحوا في دار ياسمين فقبل كريشه كان مره بريوته وغرزل باركين لكم ويتين الذين كذبوا شعيبا شاتد شعيب تكذيب رودا متادا خبر دادا ذا سي تنديرشول كأن لم يغنوا فيها ذا كأن مخففتا ذا مسكننا وإسم مغضوطا كأنهم تبعيتك بالكل كي تكناش دوتا وقت تكنيش تركران ذا سرار هل لم يقيموا فيها فإذا كما تنشي بالكل كي تسيكي سولي ذات خموشيوا الذين كذبوا شعيبا كانوا ملخاسين أزيان كاريبي ذا تكيد ذا في عدد موصول سرقنا بيادة حبر وفاسكا بيات المسلم وعيد لرد عليهم في قولهم سابقنا عجل دي خبرك لها انكم اذا كان سيك شعيب شروشي كان اغاز ذكار ذكنا على بك جناة سيك نبس جي اغاز ذكار ذكنا نقصان ايجا وكرنا فتولى عنهم وللولو شعيب عليه السلام كان اراضي من وكرنا وقال يا قومي لقد ابلحتكم من صالات ربي ونصحت لكم مخبرا داز دوسر پر خفايوسطنا خطوص ايمان درورو فكيف آسى لكم من كافرين بسرنگ زغم جان سکن پکم کافرون بندے کنا اسے پا بمارا دینے شسر آئی نے پداس کم بندے کنا بیان بوتا افسوس نرسی کنا ظلم در پر اصلاح کرا دا اس پسین بیان مکاشتا کنا